هذا يسأل عن الصحيح في تشبيه العاطس، هل يلزم الجميع أم لا؟ طبعا ثبت في صحيح مسلم حق على كل من سمعه أن يقول أن يشمته، من قال من إذا عطس وقال الحمد لله حق على كل من سمع أن يشمته، وهذا نص، فالأقرب أن كل من سمع عليه أن يشمت هذا الشخص، لكن يكون رد واحدا للجميع، رده يكون واحد للجميع، مثل الناس عندما يسلم عليه جماعة من الناس فيكتفي برد السلام مرة واحدة. وتشميت العاطس اختلف أهل العلم فيه هل هو واجب أو مستحب، فالجمهور على أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، ومن ذهب إلى هذا فعيسى الترمذي فبوب على حديث حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تشميت العاطس، فبوب عليه وجوب هذه الأشياء أو وجوب تشميت العاطس. والحافظ ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن قوى قول الترمذي وقال به، وهذا هو الأقرب والله أعلم لهذا الحديث.